السي الواحدة 100، والال 50، والاكس 10، الفي 5. طبعا في وتريبل اي يعني 3 اي، يبقى 5 و3 يبقى 8. طبعا يبقى كده 300 50 60 70 80 388. سبحان الله، الرقم لا يغير خانته من قيمته من خانة إلى أخرى. أمال لو هنكتب رقم سنكليون واحد وأمامه 30 صفر، لو هنكتب مليون واحد وأمامه 6 أصفار، بليون، مليار، وان وناين زيروز خلو حضراتكم، تريليون، ألف مليار خلو حضراتكم، يبقى 12. سبحان الله، كيف نكتب هذا؟ محتاجين يعني مساحة كبيرة جدا من الإيه، لكن بفضل الله بتقديم رقم الصفر، وإحنا قلنا خدمة للعالم بفضل الله، وأسأل الله أن يعيد الإسلام مجده بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده الله يحفظكم. يبقى البداية من ناحية الأرقام، وعلى فكرة الأرقام اللي إحنا بنكتبها اللي هي الأرقام الإنجليزي اللي هو متعارف عليه أصلا، هي دي الأرقام العربي، الأرقام اللي إحنا بنكتبها العربي اللي هي بيقولوا عليها الهندية. حضراتكم الأرقام الإنجليزي اللي هي دي أصلها الأرابيك نمبرز. سبحان الله، الواحد زاوية واحدة، الاثنين زاويتين، الثمانية مثلا 8 زوايا، التسعة وهكذا. أنجل يعني زاوية، أنجل يعني ملك وجمعها ملائكة، رايت أنجل أر أي جي اتش تي يعني زاوية قائمة 90، أكيوت حد أقل، أوبتيوز يبقى أكثر اللي هي المنفرجة. وسبحان الله حضراتكم كلمة رايت كلمة عجيبة، رايت حق في مقابله ديوتي يعني واجب أر أي جي اتش تي، ورايت يمين في مقابله يسار ليفت، ورايت صواب في مقابلها رونج رايت ار اي جي اتش تي. تعالوا نقرا بقى في بدايه الدرس الله يحفظكم ونركز، وهدي لحضراتكم اساينمنت جميل يرتبط بال كل ما هو مذكور من الاحاديث، ارجو ان نرجع لاصله ونخرج الحديث الله يحفظكم. وهقول لحضراتكم المعنى الراف مينينج، لكن حضراتكم نرجع لاصله ونخرج الحديث ان شاء الله تعالى مدى صحة الحديث. ويا ريت والله في علم مصطلح الحديث لو حفظنا التحفة البيقونية حضراتكم 34 بيت، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير رسول خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اشتمل ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، والحسن الصحيح هو ما غدت رجاله لك الصحيح انتشرت. يعني سبحان الله نحفظ، ومن حفظ المتون حاز الفنون. تعالوا بقى نقرا اول باراجراف الله يحفظكم. اسلام اند ليرنينج، ليرن ليرن يتعلم، ليرن خلوا حضراتكم ليرنت ليرنت، طبعا الفارق بالبريتش انجلش والانجلش والاشهر لهجتين الامريكان والبريتش، ليرنت وليرنت، the first British the second American. اوكي، وزي كلمة dreamed ودريمت، burned burned. learn يتعلم، teach يعلم، learning تترجم هنا، ممكن نقول الإسلام والتعلم، الإسلام والعلم والإسلام، طبعا عندي كلمة science يعني علم كمان، ونخلي بالنا قوي لو قلنا scientific ريسيرش بحث علمي في مجال العلوم التطبيقية، لكن بحث في الأدب ونقول بحث علمي ممكن نقول أكاديميك ريسيرش. تعالوا نقرأ مع بعض الله يحفظكم. إسلام urges Muslims to seek knowledge. The Prophet peace be upon him said to seek knowledge is a duty for every Muslim male and every Muslim female. بالله عليكم يا ريت نحفظ هذا الحديث، لأن في misconception كبيرة قوي، شبهات كثيرة، ويوم 8 مارس اللي هو احنا النهاردة 11 ويقولوا اليوم العالمي للمرأة والمزايدات، وأن المرأة عندنا تاج على الرؤوس. تعالوا نحفظ هذا الحديث وكيف نرد به إن شاء الله تعالى. يعني كنت أذكر أنه يعني أذكر أنه كنا في جامعة فيرفيلد ولاية كونتيكت، واحد الناس أحد يلقي كلمة ويعني يلمز ويغمز بالإيه يعني موقع المرأة عندنا. فكما قلت لحضراتكم يعني في البداية احنا يعني ب ب ب لا لا لا نستعدي احدا، تو اي هايلي ابريشيت وات يو سيد بات ات مي بي اندرستود، يعني اقدر بشدة ما بخير، لكن قد يفهم من كلامك، مع انه حاول يلمز وحاول ونحاول سبحان الله يعني نملك اعصابنا واحنا بنرد على هؤلاء الناس. ات مي بي اندرستود فروم وات يو هاف سيد ذات يعني ذا بوزيشن اوف ومن ان اور ريليجن ان اور كانتريز از لو، which is a great يعني fallacy. تعالوا بقى وردت بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن باب التغريب سبحان الله لو قال مسلم يشمل الجنسين هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على كل مسلم ومسلمة. تعالوا يا ريت نحفظ إن شاء الله تعالى. إسلام أرجس يحث الإسلام، وكما قلت لحضرتك إحنا عندنا nominal sentence جملة اسمية وverbal اللي هي الجملة الفعلية. لو إحنا بنترجم من إنجليزي العربي يا ريت كلما أمكن نبدأ بالإيه بالفعل. يحث الإسلام، وبدل ما نقول الإسلام يحث، لأن الإسلام حيبقى مبتدأ مرفوع وبعد كده يحث انت عارفين نعرف بقى فعل مضارع مرفوع واو، وبعد كده ونقول الجملة كلها في محل رفع الايه الخبر اللي هو الإسلام. فكده على طول نقول يحث الإسلام فعل وفاعل يحض. إسلام urges Muslims to seek knowledge، وسيك يبحث عن وخلوا بالكم seek research search يبحث عن search for ولوك فور يبحث عن، لكن لوك اب يبحث عن لوك اب يبحث عن كلمه في قاموس، لوك اوت يحضر، لوك فورورد تو يتطلع الى، لوك ابون يعتبر، لوك داون ابون يحتقر، لوك لايك يشبه. تعالوا كده الله يحفظكم. اسلام ارجس مسلمز تو سيك نوليدج، سيك يبحث عن، ما تاخدش حرف جر. The prophet peace be upon him، prophet نبي messenger رسول said، يا ريت نحفظ بقى الحديث to seek knowledge is a duty for every Muslim male and every Muslim female. وكلمة مسلم زي ما انتم شايفين السبيلنج، واحيانا ام يو اس ال اي ام، لكن مش مسلم، ها مسلم. اوكي طيب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وهذا اول حديث. يا ريت زي ما قلت لكم نتابع ان شاء الله تعالى. To seek knowledge is a duty for every Muslim male and every Muslim female. Education both for men، ان التعليم لكلا الجنسين للرجال وللنساء. Became the sacred law، أصبح القانون المقدس of Islam 14 centuries before it was adopted، يعني من قرابة أكثر من 14 قرنا، خلي بال حضراتكم، قبل أن يتبناه أو تتبناه حضارة الغرب. وخلوا بالكم حضارة مؤنث مجازي، كلمة تنتهي بتاء مربوطة وليست مؤنثا حقيقيا، تبقى وإحنا قلنا في الترجمة لابد نكون بايلينجوال. والمؤنث المجازي اشتروا حضراتكم، إذا كان المؤنث مجازيا جاز الوجهان تأنيثا وتذكيرا، ككلمة وزهرة ووردة وحضارة، اشتروا حضراتكم وجملة، وجاز التأنيث تذكيرا وتأنيثا. أما إذا كان المؤنث حقيقيا كامرأة وفتاة وشابة وزوجة وأخت وأخت وابنة عم وهكذا، نقول إذا كان المؤنث حقيقيا وجب التأنيث قولا واحدا إلا أن يفصل بين الفعل والفاعل فاصل ككاف الخطاب في سورة الممتحنة أو الممتحنة الآية 12 وعدد الآيات 13 آية. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فصل بين الفعل جاء والفاعل المؤمنات. وطبعا إحنا بنستقي قواعد النحو من كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني القرآن هو الذي يقاس عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. Education both for men and women. وخلوا بالكم بقى women سبحان الله او لكنها تنطق ايه. ولذلك الاستاذ جورج برنارد شو كان كاتب ساخر جدا وكان يسخر من اللغه الانجليزيه، وله محاولات لاصلاحها على فكره. فطبعا يقول المفروض نكتب كلمه فيش جوتي، وهسيب لكم السؤال ده ليه، اللي يعرف يجاوب على السؤال ده. جوتي جي اتش او تي اي، وله ما يبرره. جي اتش انتوا عارفين انها بتنطق فاء في اللغه الانجليزيه كثير، اذا ختمت زي كوف يعني يسعل، اناف رف طف، كل دي اخرها جي اتش، لاف يعني يضحك، خلي بالكم. فالجي اتش فاء، فبقول المفروض نكتب كلمه فيش جي اتش. طب والاي هنا سبحان الله، كاتبين بقى جوتي جي اتش او، لان الاوف وومن اللي هي في الجمع وومن في المفرد، لكن في الجمع تنطق وي ويمن، خلوا بال حضراتكم. وانتم كملوا الباقي بقى ليه بنكتب تي اي، الله يحفظكم. طبعا هذا من باب السخريه من من من من اللغه الانجليزيه، لانها كثير يعني موضوع انها there is no يعني law to be followed يعني verbatim حرفيا، يعني كثير تجد كسر القاعده وهكذا. طيب يبقى هنا education both for men and women became the sacred law of Islam 14 centuries before it was adopted by the civilization of the West. ادوبت يعني يتبنى. وخلوا بالكم هنا كلمة يا ريت نعرف ادوبشن عشان وموقف الاسلام من التبني، يبقى خلي بال حضراتكم. وسبحان الله كثير كنا نسمع في الغرب يقول لك ماي بايولوجيكال فادر لتفشي ظاهرة التبني، وطبعا الاسلام له موقف يعني واضح من هذه القضية، نعطف على الفقراء وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يبقى أدوبت يتبنى ويتبنى فكرة معينة وهكذا. طيب the prophet peace be upon him also said the ink of the scholar. وانا قلت بقى لحضراتكم انا هقول ترجمه المعنى وحضراتكم تبحثوا في اصل الحديث ومدى ويعني ان شاء الله توثيق وتخريج الحديث. the ink of the scholar، الانك اللي هو الحبر، سكولر العالم، حبر العالم، is holier than، holy مقدس. وخلوا بال حضراتكم holy، merry، merry يعني مرح، funny مضحك، happy سعيد. والقاعدة عندنا في المقارنة إذا كان المقطع واحد بنضيف إي آر زي ما أنتم عارفين في أفعل في آسف في المقارنة، ولكن في أفعل تفضيل بنبدأ بذا قبلها وإي إس تي. أما إذا كانت مالتي سيلابيك متعددة المقاطع فبنقول لا، مور ذان، مور والصفة وذان، مور بيوتيفول ذان، مور أوتستاندينج ذان، ذا موست. طيب طبعا لو كان المقطعين بس المقطع الثاني ضعيف ويك فيه الشوا اس سي اتش دبليو اي والشوا اضعف صوت، كلمه فاضه نجد اخرها شوا، مضى، براذر، وطبعا نقول فاضه، مضى، براذر، بريتش، الامريكاني يقولوا فاذر، مضى، مذر، براذر. عشان كده لو في قاموس اوكسفورد تجد ار صغيره بعد الايه لانها تنطق في اللهجه الامريكيه. هنا بقى عشان نقول خلي بالك هابير ذان، ميريير ذان، مع ان مقطعين لكن المقطع الثاني هولير اكثر قداسه. The ink of the scholar is holier than the blood of the martyr. Blood of the martyr هو دم الشهيد. He said an hour's contemplation. ساعة تأمل ساعة. خلوا بالكم بقى. Contemplation تأمل. And the study of God's creation. دراسة خلق الله والتأمل في خلق الله. يعني تأمل ساعة. An hour's contemplation study of God's creation is better than a year of worship. Worship أفضل من عبادة سنة. In another hadith he said he dies not who seeks knowledge. مين يترجم؟ ما مات من طلب العلم. Acquiring knowledge، اكتساب العلم بقى والمعرفة، is highly respected by Islam. خلوا بال حضراتكم اكتساب العلم محترم بدرجة عالية جدا ويقدر في الإسلام. He who leaves his home، من ترك، شو بقى ترجمة، أنا بترجم طبعا rough translation هنا وعايزكم تجيبوا أصل الإيه، من ترك منزله بحثا عن المعرفة. وفي حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تعالوا هنا بقى he who leaves، الذي يغادر، وده تعبير he who leaves his home. في حديث مثلا he who has the least atom of pride will never be admitted to paradise، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. He who has the least atom of pride will never be admitted to paradise. تعالوا هنا. He who leaves his home، الذي يترك منزله، in search for knowledge، بحثا عن المعرفة، walks in the path of Allah، فهو في سبيل الله. Acquire knowledge، اكتسب العلم والمعرفة. It enables its possessor، فإنها تمكن صاحبها. لو قلنا العلم يبقى إنه، لو قلنا المعرفة إنها، تمكن صاحبها، صاحبها أو إنه يمكن صاحبه، إذا كنا نقصد العلم، to distinguish right from wrong، أن يميز الحق من الباطل، الصواب من الخطأ. It lightens up the path to heaven، وإنه ينير أيضا الطريق إلى الجنة. Heaven okay، وheavens السماوات، وسكاي سماء، سيليستيال سماوي، بارادايس الجنة. It is our friend in the desert، صديقنا في الصحراء. خلي بالكم ديزرت صحراء، ديزرت يهجر، إذا كان الفعل خلي بالك فعل واسم، والكلمة دايا سيلابيك، مونو دايا ترايا تترا بنتا هيكسا هيبتا أوكتا نينا ديكا، يبقى الكلمة دايا سيلابيك وهي إعرابها اسم وفعل، فإذا كانت اسما نعمل استرس على المقطع الأول، إذا كانت فعلا نعمل استرس على المقطع الأخير. يبقى خلو acquire knowledge it enables its possessor to distinguish right from wrong lightens up the path to heaven. It is our friend in the desert. يبقى desert صحراء. Desert يهبر. أما كلمة desert اللي هو الحلو اللي بعد الأكل أو الحلا يعني. خلي بال حضراتكم. Desert. طبعا هنا it is our friend in the desert, our society in solitude. في لما نكون في الوحدة يبقى هي سبحان مؤنسنا في الوحدة وسوسايتي الوحدة بمعنى مجتمع يعني. لكن هنا أنيسنا في الوحدة, our companion رفيقنا أيضا هو in friendless في غياب الأصدقاء. It guides to happiness, ترشد وتدل على السعادة. خلي بال حضراتكم, it sustains in adversity, في وقت الإيه يعني البأساء والضراء. يعني بإذن الله تكون عونا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من عرف الله لم يحتج إلى غيره. It is an ornament among friends, زينة بين الأصدقاء. An armor against enemies, armor سلاح وشيلد درع. كانوا بحضركم فالعلم كله بركة بفضل الله. كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما شاء الله ما شاء الله. أخي أبا حياك الله أبا عطاء, بارك الله فيك. يونت 9 صحيح, وطبعا الرقم 388. تحية لأخينا أبي عطاء, متع الله بالصحة والعافية وبارك الله فيك.